فضيلة الشيخ، خروج المذي هل يبطل المسح على الجوربين؟ لا لا يبطل، لا يبطله إلا الجنابة. إلا الجنابة. نعم، جزاك الله عني كل خير. شكرا لكم. عليكم السلام. معنا مكالمة الآن على الخط.